بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فحنكو سجرني السرايا والغزوات، فحنسو أرجني مقصدك عيد مداس يدولمات كاس نبي الله محمد أو هقامينيه لقالها دنتي لقالها أيان حوضات دور قدب كسو إشارني مركا هل كان درسينا وحوكب الأبانيا وأول سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية تسمى بسيف البحر مركا سيدي أن حال الشيقني مدام أن جهادك أركضونه وغزواتك أن أركينه عيدا ماذي نبي الله محمد ودير جري أما أساقها الراع أما صحابة ذقار كمذيه مدحه وقده مدام جهادك أن قلدونه وغزوات أكبضا أن أركضونه بإذن الله تعالى وحاربا مركا إنا حوغا كهذلنه الجهاد في سبيل الله وحيالها قف كلوغ باهي هي مجاهد كاه اما جهاد كشروط اوليه هي ايو مراتب اوليه هي آداب اوليه هي ايو وحي لمد اه وزبن كان ان جوغنو ان بدن او كميده لا انحرافيه بل عكس جهاد لوغ دقمو عكس جهاد جهاد لوغ شيغو مرك ان شاء الله تعالى كلمة داسان مركو هرهر مرينينا وقت جنوس وحرانا مركو درسينا قيب تكهر تيبان كميري دونا بإذن الله تعالى جهاد كسيدة ابن قيم الجوزية رحمه الله كتاب كيسا في زاد المعاد زاد المعاد في هدي خير العباد وكشيغو وحولي هاي جهاد كمراتب أفربولي أفر مرتبولي هدي قفك أفر تاس مرتبو labada martaba ugu horeeyso uu ku guuleysto kuwa kalena waa u fududaanaya laakiin hadduusan ku guuleysanin waxa weeye kuwa kalena ma awoodi karayo martabada ugu horeeysa ay waxa weeye qofka inuu naftiisa la jihaado jihaad nafsi baa leeyahay al jihaad marka la yiraahdo durbadiiba waxa soo degdegayso jihaadu sayfi bil kufar قالوا سيفك للا آذا أم بادر بدي بسوية دقدق إيسو لكن ابن قيم الجوزية رحمه الله وحكب الله با جهاد النفس قفك إنو نفتيس لجهاد ومد كوباد محوك لجهاد يا نفتيس تكوباد وحوي بتعلم الهدى ودين الحق إنو هنونك نبي الله محمد إلهي أسو ديبا إنو برطه دينك حقها إنو برطه يعني شرط كوباد وطاوي قفك مجاهد كنقوني وين هرت الدين في إسلام كوي قانوية وين الدين تبرته نفت هذا كو كل جهاد وحكى له كل جهاد إذا نفتها علمك آبرتي والعمل به إن أكو عمل فشو إن علمك آبرتي أكو عمل فشو نفت هذا إن كل جهاد وغضب كلباته علمك آبرتي أكو عمل فشي markii aad ku amal fashana dabadeeto wa ina dadka ugu yeertaa bi da'wati ila allah wa ta'limihi man la ya'lamu ina dadka ugu yeerto dadka aanan diinka garaneynin inaad barto waa nooc jihati kamid weey waxa naftaada kula dagaalamaysa mar hada cilmigi baratay kuna amal fashay u istaagtay ina da'wada dadka ugu yeerto dibka ku soo gaaro وحاوي وحد كل جهادي بالصبر على مشاق الدعوة إلى الله نبكى كاسو قاري دعوة أعدتك أبوية إرتي إنا أدل قادة صبر إيانته دل قادة إنا التي مات مركاسو ابن قيم الجوزية رحمه الله وحولي مركو صوتر أفرتا مارتس نفتر لقل جهاده وحولي فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانية حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. وحوليه سلف كين رضوان الله عليه سلف الصالح وحيكو كل انسيهين مجمع كيهين قفك عالم كآه إن أنا لأرنكرين عالم فلان وعالم ربانية ورب الله نسبي إن الأرنكرين إلا هرت هراء حق برتو أو كعمل فلا حقه أو أسجن دتك أوي رأو بره محيي لقفك وحوير علمك برتو علمك أو برتين كعمل فلا تتكن براءه ويرى دعوذي الأستاذ أن لا أمسن قفكاس أي وحا لو يرى من وين إنو يهي في ملكوت السماوات تتكاس في الملأ الأعلى ملائكة بحليدة أي لو يرى من عظيم إنو يهي بل لو يرى قفكاس قف عظيم أو يهي مركو النفط لجهاد ومرتبة كوبادي ونفتي سأوكاد كادو جهاد كاللباد وحوي وجهاد الشيطان نفط مركز ميالس كسارته وين نفط الشيطان كان لجهاد دبع لقاربا جهاد الشيطان لما مرتبه دوليه يهيب وليه ابن قيم الجوزية لما ذا مرتبه لقوله جهاده مدكو باد وحوي شبهاتك اي شكوك تأو دينك هذا يعني او شكك قلين يو قلبك كل رضي شيطانك دفعين تيدا اسك دفعيسو او اسك ريبتو وحاسك ريب كرتنا وعلمي انصوه شاقني ويه بتعلم الهدى ودين الحق بس كذي ريب كرتان مركا نفت هذا شيطانك وحق وكوسو الرضو او شكوك تو ايمانك هذا قد حقا كسامين يطاوعي اسك دفعيسو مرتبة دي كوبادوات هالشي مرتبة اللي بعض اللي قلت قال لما شيطانك قلبك هذا بوحو كردا شهواتك يوحى حنونك الإرادات الفاسدة معاصي أو كجعليسية يوحى حنك وربك هذا كافق أيه وقلبك هذا شبهاتك وحو كردا يا شهواتك وقلبك هذا كردا يا تانا وإن اسكالد قال لن تؤسك الدفاع ده ابن قيم مركة رحمه الله وحوليها من دخراء شبهاتك يشكوكتا أدسك عليسو إيمانك هذا وعي مركات كل الجهاده قداش هذا محاد هلي يقين أهاني سبولية يكون بعده اليقين إيمانك هذا يدينك هذا إسلام لماذا ذي بعد يقينه ليس بعد كبد بادي يعني مارتي وح الله وحي شبهاءه دينك هذا وعي إيمانك هذا وعي ودنبت كبد بادي يقينه تشويه marka shahawaadkii kula dagaalanto oo wuxuu qalbigaada ku riday iska dhicisana ayadana gadaasheeda waxa ahaanayo sabir booqofku helay oo macaasidi wuxuu xumo dhan oo ka sabro wuxuu xumaayo idin oo ka sabro sida darteed markuu labadaas helo imaamnimadii diinka qofkaasi waa gaaray buulaya wuxuu leeyahay aayad wuxuu soo qaadanaya ku jirto fi suurati alif lam mim as-sajda ay soo qaadan uu leeyahay وجعلنا منهم أئمة يدعون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وحن كبقنا ربنا إسرائيل اللي قهد لي أئمة ضد دينك الله قد ديضه وأمرك إلهي ضدك كهنونيو أيانو كيال قرما اللي قد ديق أئمة داسي أئمة في الدين قرمين نغذين لما صبروا مركي شهواتي حما كسبرين وكانوا بآياتنا يوقنون يقين أي هلينو شبهاتك أي شكوك الشيطان كان أي كبد بالين لبضع اسمرك هلين أي إلهي أئمة يقتدى بهم في الدين أئمة دين كالله قد يضع أي ربك إياه سبحانه وتعالى مركاس بن قيم حولي رحمه الله فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين وحو الله ما شيغا ايداسي امام نمده ان لو غاره دينك امام وي marka leeyahay fulan aima fi din wa dinka looga deeyday waxa lagu gaara oo kaliya bi sabr wal yaqin sabr oo shahawati wuxuu xuma laga sabro iyo yaqin oo shukukti iyo maratay shubahaadki shaydaanku u wati laga badbaado oo iska dhiciyo baa lagu gaaraa buli marka qofka naftiisa la jihadin oo naftiisa aan ka adkaanin شيطانك أن كأد كان وحوي جهاد الكفار ما بأودي كرب ما قري كرب حيال ما الكفر أبا شيطانك أبو حكور ذي من صبدون سقوه إنه ما سبكو قارو جيسي هلوي راهدو حول أهشيد يعني مارتي وحلم إذا الدنيا ضم بشكوك بقلبي بلاي وقلناي مرك ما ب جهادي كرب قف عن الشيطان كي نفتك سواء كان لبدا مرتبة أخرى لبدا مرتبة ويا مرتبة صدحات وجهاد الكفار والمنافقين قال هذا يدك منافقين تا لذا جهاده جهادك قال هذا منافقين تو ويكل دويه خرط بالقلب اللي بدو ذو ولا قال جهاده بالقلب ولا قنعة وحال قال جهاد عربك وحال قال جهاد مالك وحال قال جهاد كرا نفط يقعنت لقول جهاد كرا لكن جهاد الكفار وحو خاص كوي هي باليد أيها قعنت إسكالا قال هذا كفر يسو عدي هي ومحاربين تا كل الدقال ما كواس با مارتي قعنت لقول الدقال ما وحوليه ابن قيم الجوزية جهاد المنافقين وأخص باللسان منافقين تجهاد كودوه عرب كوكو قولية عرب كان لقلا مارت اللقلا دقال ماوية حجة إقامة الحجة لقو سمية ولقو أوقع حجة دي مرتبة أفراد وجهاد كوليه وجهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات تتكى ظلم تتكى سمية ظالمين تأه كو أهل بدعة أهو بدعة سمية يلي مادو ومدنا بدعة أويرو ذلك أصحاب المنكرات كأهو فسقه وحل ميت كاسميه إلا لجهاد تاسنا وحوهي قفك هدو أوذي كرو وإنو منكر كاس إيو حميدا سيقعنتي سكرره هدو أوذي وايو وإنو عرب ككرره هدو أوذي وايو وإنو قلبك كنعا سيد حديث كي النبي عليه الصلاة والسلام أو يري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده قفك المنكر هدو أركو قعنتي سيقعنتي دوريو فإن لم يستطع حدوق أواذي واي فبلسانه عرب كيسه كدوريو حدو عرب كأواذي واي فإن لم يستطع فبقلبه قلبه كيسه كنعو مركا جعنت يا إسكاله وحاسكال الدولة ذها تدك شيء أذوق أواذي أكل هذا سيد عرورت هذا يحاسك هذا وحلمك وحاسكاله مارك معلمك يا أرضي ريسة يوحي لم يوصلت مادية حيسته بقى عن تسكلا وحكسولين كرو حدادا سلطدا سيسنين منكر كذا وحو نقلين اذكر ريبتو باللسان عربك انا كر ريبتو بالرمى سيدا ددك اهل علمك علوم ماذا يددك لميدك عربك انا ددك او شيغانو خيرك او شيغانو منكر كر ريبان بالرمى حدادا لبدا بالأواذي وايو قلبك كنع وذلك اضعف الايمان كاسان ايمانك كيس او تاك تدرن وإساقويان جهاد كاس مركب مراتب تاله مركي جهاد الكفار رسول نقرنه قال هذا لجهاد كودو وحوليه هاي شروط لكن بدك الزبن كي ننجوغا اين اعتبارني انتو ذبدا اي لقاها كفر يستان عكس قيدنا النصوص لتخلافان اليه مادا وحكم ده مدو قوه الرئيس جهاد كوحال قربا امام مبايع او دك مسلمين تم مدحوا مدحويناها لأبيها يلالبا يعتمي او مركاسي أساق قداشي سلقا دقالمو تاسال الربا سيد النبي قال لبقوا نوشيق عليه الصلاة والسلام حديث بخاري مسلم كسو قال وابو هريرة او النبي كورنا ايو نبي حوير عليه الصلاة والسلام إنما الإمام جنة إمامك وحويان وقاشان أساق قاشان أهويا يقاتل من ورائه قداشي سال قدقال لما يعني أمرك أسقى إسكاله أسقى فوليو لقال كبو كجيرا سيد النبي قال نبقى قايده هو صلوات الله وسلامه عليه ويتقى به أسقى لقد دور صدايا عدل الإسكاق إلالية حيال إنك مدحظة أهو قايد كامل الدينه عيد الكواجبة مركا سيدا درتد با قايد كاس معرتي يتقى به أسقى لقد إلالية عدل الإسكاق إلالية فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر منه هذه قفكاس قائدك وإمامك إيه أو تقوى إلهي فره أو ضدك عدالتي أو سمي عدل أو لي مادو أجر وين بإلهي أكتس كليا marka maxal shaahidkayga waxa weey imaam mubayaa oo mumakkan ah ayaa la rabaa in gadaashisa laga dagaalamo jihad fawdaha iska orad ah lama yaqaan islaamkeenu ma yaqaan tan labaad jihad cid wada aadan garanaynin oo imaamkiisa majhuul uu yahay ama buuraha iyo godadka uu ku jiro ama maaragtay oo yaani maaragtay oo samarna soo baxaynin imaam aan ahayn uu ku leeyahay diinteen islaamku ma taqaan waan in la yaqaan oo ciidanka hoggaamiye oo diinka sidaa u gargaaro weeye lama isticmaalo imaamkaas marka waxa weeye sida imaam an-nawawi markuu xadiidka sharxayo fi sharh muslim uu leeyahay wuxuu oranayaa yuqatalu ma'ahu al-kuffar isaga la jirkiisa baa gaalada lala dagaalamaa waa inuu kula jiro waa inuu ama amarkiisii inuu madax kaaga dhigay ama isagoo kula socdo baa gaalada lagula dirirey waxaa lagula dirraa buu yiri yuqatalu ma'ahu al-kuffar wal-bughat wal-khawarij wa sa'iru ahli al-fasad ninka imaamka ah ayaa gaaladii iyo dadkii buqaada ahaa ee dawladda muslimka ka soo horjeestay iyo kuwii khawaarijta ahaayo dadka inta gaalaysay dhigooda banaysan jiray iyo dadka al-fasqiga ah oo dhan imaamkaas lagu la dagaalamaa asagu kula jiro ayaa lagu la diray marka imaamku waa muhiim islaamkeena fawdo ma yaqaan cid aan la aqoonin oo beecad la gelin oo wax yaqaan la aragna lama dagaalamo lama isticmaalo inta badan bal dadka qaar maanta wayba inkiraamba waxay leeyihiin maya iska orod meesha doonto ka imaawo aduu kab iska tuur haddaa rabto kab tuur waa jihaadii kuleeyi iska soco wahaakada jihaadkii uu ka go'aa qaraarka nihaa'iga ayaa iska leh waxaa iska leh dadka ahlulxall walcaqdiga la yidhaaho dad dhalinyaro ah daa'ishiin ah ama aan wax awooda ugu jiraahay gacanta jirin ama juhaal ah maskax gacantoodu malah iyagu ma qariri karaan dadka muslimiinta jihaadu ma qariri karaan waxa uu qarinayaa dadka ahlulxall walcaqdiga la yidhaahdo waa kuwe waa dadka ahlulcilmi walfiqhi dadka ahlulcilmiga ah oo fiqhiga iyo diintan garanaya waa in jihaadka looga dambeeyo weeyaan walidaalika arrinkaasi allah subxaanahu wa tacaala fi suurati nisaab wuxuu leeyahay waida jaa'ahum amru min alamn aw alkhawfi adaacuu bihi walow radduuhu ila alrasuuli wa ila uli lmri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum yacni hadday u celin lahaayeen waxaa laga yahay haddau amar yimaado waida jaa'ahum amru min alamni aw alkhawfi arrin ammaanka ku saabsan ama cabsi ku saabsan oo dagaal iyo wax lamid a hadduu yimaado adaacuu bihi warkii bay faafiyaanoo meeluu balla tagaa walow radduuhu ila alrasuuli nabigeenna qaa'id buu ahaa salawaatullahi wasalaamu caleyh hadday rasuulku usoo celin lahaayeen wa ilaa uli lmri minhum dadka iyaga madaxda u ah hadday usoo celin lahaayeen lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum in dagaalkaas in la galo inaanan la gelin in wax la faafiyo inaanan la faafinin arrintaas dadka ahlucilmiga ahee ahlufiqhiga ahi ayaa istinbaad kala soo dhexbixi lahaa marka waa dad aayaadka iyo axaadiista istinbaad samayn karo kala soo dhexbixi karo inay ummadda muslimiinta hogaamiyaan baa maanta yaa hogaamiye oo meelaha qub iyo qacda socotoo dhan yaa ka dambeeyma ahlucilmi baa wado ma jira caalam alislaami biakmalihi waxa wado waa dhallinyaro mutaxamisiin ahoo aanan fiqhi islaamiya leeyihiin intooda badan aynan jirin ayaa hogaaminaysa iyo mid muqrid ahoo dan lahoo ku gaar leh dadkan jaga iyo kursi ku gaar leh ayuunbaa hogaaminaya weeyaan marka dadka ahlucilmigaa lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum ayuu allah leeyahay subxaanahu wa tacaala walidaalika imaamu alqurtubi markuu aayaddaas tafsiirkeeda uu ka hadlayo wuxuu leeyahay lam yuxadiuu bihi warkaa dadku ma sheegaan oo ma faafiyeen walam yufshuuhu mana ayan faafiyeen xataa yakuuna nabiyu sala allahu calayhi wasalam huwa aladii yuxadiu bihi wa yufshiihi ilaa nabiga uu arrintan ka warrama ama isaga uu faafiyo ma faafiyeen buu leeyahay markaasuu ulilamriga yaa weeye buu yidhi wa ululamri waxaa la yidhaahdaa buu yidhi wahum ahlu lcilmi waalfiqhi waa imaamu alqurtubi wey fi tafsiirihi buu leeyahay ululamriga dadka la yidhaahdo waa dadka ahlucilmiga oo fiqhiga diinta islaamka fahmay oo garanaya weeyaan markaasuu yidhi wahaada marwiyun can alxasan albasriyi waqataadat ibni dacaamat asaduusi wagayruhuma hadalkaas waxaa laga wariyey xasan albasri oo taabiciintiia qataadat ibni dacaama oo isna taabiciintii mufasiriintoodiina ka mid ahaa iyo keyrkoodba hadalkaasi waa laga wariyaa weeye ahlulcilmiga waa yacni ululamrigu inay yihiin ahlulcilmi waalfiqhi inay yihiin ayaa laga wariyaa weeye qodobka koobaad marka waxa weeye waa imaam in la helo qodobka labaadna waa dadka go'aanka gaari karo inay ahlul cilmiga ahlul fiqhiga yihiin culimaha in looga dambeeyo weeyaan qodobka saddexaad waa al qudra sharciya leeyahay jihadku waa in awood loo hayo awood aanan wahmi ahayn ee xaqiiqo inay jirto awooddaasi qudradaasi mid macna weyn way noqon kartaa mid maadina way noqotaa labadaba qudrada macnawiyada ah waxa weeye qofka inuu rabbigiisa ku xiran yahay oo sheeydaanka iyo naftiiba uu ka adkaaday wa khalif an-nafsa wa ash-shaytana wa'sihima wa innahuma mahdaka mushafatayn zamayn busuri qasiidadiisi yaani waxa weeye nafta iyo sheeydaanka qofka markuu khilaafo oo ilaahay uu ku xirmo sunnadii nabigana uu qaato oo ku dhaqmo qofkaasi jihad wuxuu haystaa qudra macnawiya buu hayaa waxa kale la rabaa qudra maadiyana waa loo baahan yahay hadii qudradii maadiga ahayd la waayo marka hadii la waayo qofka ilaahay waajib ma saaro waajibaadka sharciga fiiri kulligood waajibaadkana la saarayo sharciga ihi hadii awoodii istataaco iyo qudro la waayo qofku waa ka dhaca waa ka dhacaya waxba kuma saarno salaada hadii aad istaag ina istaagto faradka ihi waxay ka mid tahay arkaanteeda waaweyn bay ka mid tahay alqiyaamu cala alqaadiri waa rukni yani haddaad la imaan weydo waajibkaasi waa kaa dhaca fadhi baad ku tukanaysaa fadhi baad ku tukani sidoo kaleeto soonka iyo xajka iyo wax lamida kulligood bi istataaca loo xiraa weeye maxaa yeele ilaahay wuxuu leeyay laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay nafta wax kale kuma mashaqeeyo ilaa awood waxay awoodi karta mooye allahna wuuna amrayo wuxuu leeyahay waaciduu lahum mastataactum min quwa ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم يعني وحال ليه وحال أودي كرتان سما يستبال ليه قدرة وضروري ويا يعني شيء استطاع هذا الإيران قوة إن يدفق المسلمين تا استطاع هذا اللي ما دان نوال الرباوية ولذلك وحال أكتهين يعني الله أو قرآن كقرري حدي عدو أو مثلين كهذا كبته أو قفك أي halkii yani halkii nin oo muslima laba nin oo kufaara ay ku soo aadeyso dagaalku inuu dagaalamo waa loo ogol yahay laakiin hadoo midnayn kabato saddex nin afar nin haday kugu soo yani maartay adiga kugu soo aado cadawgu ka tiro badan yahay rujuuca sameeyneysa dagaalku waa ka xareysa waad ogtiin laana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fiikum dha'fa fa iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 100 yaghlibu 200 samahin وإن يكن منكم 100 صابرة فإن يكن منكم 20 صابرون يغلب 200 سماهن أيضا وإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 2000 بإذن الله وصح ويا مركا قفكي بل لبا مركا كسو آذي سبان لو تخفيفي لكن وحي لبا كبدا وحي بيجر من فر من الثلاثة فلا يسمى فر صدح قفضة دا انت كوي ما لآت عررته مسو قال لي سيد ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال ومتعيز الى فئه من عرين لقوم مقعابه مرد سدح نقدان مركا طلب كاس مقدره وا شرطي وي ما دام واجب كستب التكلفتي سي الاله وحد الاود دا اهين وسن كو كلفين وين اد عدو قدره وخيسو حدو كاتر بدهي امه المسلمين الى هلاك كل مره حباب ان دك المسلمين تاع عدو كعود بدن هكو دمينين طلبك كليته او كميدا شروطا jihadku uu leeyahay waa tamyiisu sufufi sufufta muslimiinta iyo gaalada muxaaribiinta ah ee la dirireyso inay kala soocan yihiin baa rabaa laakiin gaalo ee muslim isku qasan yaani laga marabo in la dirirto nabiga nabi waa laga joojiyay salaatullaahi wasalaamu calayhi waa laga reebay nabiga calayhi salaatu wasalaam waad ogtay fi suurati al-fath allah sagaal qofood oo toddoba rag yihiin labana dumar yihiin oo maka dhexdeeda ku jiray baa ilaahay wuxuu uga reebay nabi maxamed iyo asxaabtiisa inay dagaalamaan si dadka muslimiinta aanan ay u badbaadaan oo gaalada maka dhexdeeda ku dhex jiro yaa looga celiyay waliba waa ilaahay wuu sifeeyay dadkaas wuxuu yiri markuu gaalada uu tilmaamayay wax lagula dirro way istaahileen humul ladiina kafaru horta way gaaloobeen wasadduukum canil masjid alxaraami بيت الله الحرام نوائدين ديدين والهدي معكوفا أن يبلغ محلة هدي آولتين ماشي لقو قورح لهاية مكاة إنو قاربين وديدين سبب لغولة درر لن ويتا الله ويهز واكي ستاوية. لكن إلهي محيري ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وحوي حدين جري لهين رج مؤمنين يضمر مؤمنات أو أيضنا إذن كجرنين أو أنت مركزنا دبوا جيش ثانو دشانو ماشى كله إذا مركز دجال كجشان أو مركزنا دب إذن كسو جارو إذن كون واحد من جرنين مركز سميسان دب إذن كسو جارو حق ذنبي إلى يأتي سو إذن كسو جارو محو إلهي صدقوا له ليدخل الله في رحمته من يشاء عدوا ضانا إنه إلهي الحريص تسجليه لكن ربي محوير لو تزينوا قالوا بهذه المسلمين تكسوا عمل هايين لعذبنا الذين كفروا هذه التمايز لها تمايز الصفوف قالوا المسلم كلا بحسيهين وأن عذاب لهين قالوا بي عذاب أليم بان عذاب لهين ويا شيخ اسكال الكتاب كل لداء التحرير والتنوير مركو آيدا كهضل آيدا مركو كهضل وحولية أنه إنما لم يأمر المسلمين بقتال عدوهم لما صدوهم عن البيت يعني وحوليه ما أونا أمر الله مسلمين تي مركي أي عدو قوذي لدقالن كوذي ما أوسن أمر مركي أي بيت كجيدية محايا لسوت ومحايا لأنه أراد رحمة جمع من المؤمنين والمؤمنات نحريس إنه أقول نحريس تكوح ورق مؤمنين تكمل يدمر كمؤمنات تكمل درتي أيونا مو أمر وقجوجي كانوا في أهل الشرك لا يعلمونهم على شرك جن كجري أو أين جرنين مركزه وعصم المؤمنين مؤمنين تبوح كذا وري وكإلى ليه من الوقوع في مصائب إن المصيبة كل عام أي إله كإلى ليه من جراء إتلاف إخوانه ولا لهود باب إنتو ذا أسقال كقفعة لباب يدبك كإيمان يدرادد أي إله أجمع عيسى سبحانه وتعالى وجه جيويا مركو حال ربا تمايز الصفوف يعني الصفقة مركل إليها تتكلم لا درر أي حتى قالوا قال ما تعي معها وقال كأديك محارب كأقول أدق على مي قال كأسد أدق على مي سال جرب مذا محارب الحين إن الله تقال أنت ليس لجامر وين أديش لجامر ربوية بل ما أنت إسكت أيه مسلمين تي باب أنت كفر لو حكمه بمدافع لا أدع على الليل وقال لليه على باب إناية تاسع مسلمين تي على باب إناية وين ومسلم واحد مناي ما تفي عصابة مسلم بكرة أي بابا أيوه المسلمين تلا طمين جهاد كجيران واري نبي قلنا محمد عليه الصلاة والسلام يعني حديث إمام مسلم في صحيح كسر الحديث أبي هريرة وحير من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه قفك وحير رسولك عليه الصلاة والسلام ومدى إذا أنت كسوا بحو خب أقاتو خب أسوقاتو أو يضرب برها وفاجرها كذا بار رقاها وناسل يكوذا فاجر كابا لا يؤو قراعو دلو ولا يتحاشى من مؤمنها أنا نسكا إلى لنين كذا مؤمن كأنا نسكا إلى لنين أنا كرفيرين أينين سكرد واحد لي كرتدل هل كادتك اللي كوى اللي يراه ذا ولا يفي لذي عهد عهده قفك بلنت له حتى قال بها النقضة قال بلن المسلمين تلال بها النقضة بلنت يسأل نوع فينين تتكاسي فليس مني ولست منهم أنا يقمد معها أنك مد معي نبينا له عليه الصلاة والسلام معناها ليس من أهل سنتي تتك أهل سنة طريقة إذا كسوا على معها تتك أهل بدعة عاوية تتك حداد أركت وخوارج بأوه الرئيسي تت مسلمين تهبك أوقاته ودي قوضا بنا يستمر كفرسيين أي قالسيين دبديد أي قوه الرئيون مالك أي قوه ليسوا من أهل سنة أهل سنة كمد معها وذلك أهل بدعة أهوية وحال ربا مالك تد مسلمة أولا لدريره جهاد لقوم بشيء شرعا ودكتين مسلم فتنة ليرا مسلمين درر يسوا أما دقال مسلمة دارك وفتنة دقال كاسي جهاد لما يراه ما أنت النصوص تلقل ديو لدبك دي كمتاي إن جهاد لقو شيء أيضا ضد مسلم الله لا ينير جهاد كجرنا إلا إراده وحوي كمد ما أدين كني ويا آداب الجهاد كأولي هاي جهاد كآدابتي سوى ماك قال هذا للي جهاد يو تقال كذا شيء جين وقال كمحارب كاهو أذي وكرد الرئي ضد مساكين هو أبرياء baan iska qirxinaya gaal baxan noqday ninku ogol lama arko tiirteenu ku farimayso gaalka gaal way u dil ma soconayso weeyaan gaalka muxaarifka kula diriray ayaa la rabaa adiga hadda la dirayso inaad la dagaalanto waxa weeye aadaabta uu dagaalka jihaadka islaamiga uu leeyahay waxa wax walba ka horeeyo ad-da'watu ila allahi azza wa jal inaad cadowgaas ilaahay yaani aad la dirirayso horta inaad islaamnimada ugu yarto diinka ugu yar gaalka laftiisa ila jihaadkan waxa loo amray ba waa naxariis dadka gaalada loo naxariisanayo baa loo amray laba shay baa laba sababood baa jihaadka loo jideeya kan koobaad waxa weeye markii dacwadii ay derbi uu ka soo soko maro oo dadkii loo diiday dacwadii inay gutaan sidii nabiyullaahi maxamed iyo asxaabtiisii oo kale in derbiga iyo gidaarka iska wareejiyaan oo awooddaas hortaagan laga wareejiyey meesha tan labaad waa raxma in dadka naxariis loogu yeero si uusan qofkan gaalka kufri ugu dhimanin oo isagoo muslim adduunka uu kaga tago yaa loogu yeeraa weeyaan marka waa inay dacwo ka horeysaa waxaana tusayo dacwada inay ka horeyso xadiidka imaamu muslim fi saxiixi ku sugan xadiidu burayda wuxuu leeyahay burayda kaana rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam nabigeenna wuxuu ahaa idaa amara amiiran haddii nin uu madax ka dhigo oo saxaabadiisa ka mid ah oo ciidanku madax uga dhigaahi idaa amara amiiran calaa jeishin ow sariya ciidan hadduu madax uga dhigaahi awsaahu fii khaasatin ow fii khaasati nafsihi isagoo marka hore u dardaarmi jiray muxuu kula dardaarmi jiray bitaqwa allaahi alla ka cabsidiisa rabbi inuu ka baqo cabsida alla u dardaarmi jiray waman macahu min almuslimiina dadka muslimiinta la socda ninka amiirkana wuu u dardaarmi jiray khayran wanaag buu nabigu u dardaarmi jiray marka xadiidku uu dheeraa wuxuu leeyahay saxaabiga marka ninka madaxda ahaa uu nabigu wuxuu ku oran jiray idaa laqiita caduwaka haddii cadowgaada aad la kulanto oo min almushrikiina gaaladii ahayd muslimiin ma aha u fiirso cadowgaaga oo mushrikiintii ah haddii aad la kulantaa fadcuhum ilaa thalaathi khisaalin saddex arrimood ugu yeer marka xadiidku uu dheeraaye khaslada oo dacwada unbaa ka soo qaadanayna markaasuu yihi faayatuhunna ma ajaabuuka faqbal minhu bakufa canhu saddexdaas middii ay kaa aqbalaanba qaado oo ka aqbal kana joogso ha la dagaalamin marka waxaa ka mid ahaa udcuhum ila alislaam marka ugu horeysa gaalka horta islaamnimadii ugu yar diinka islaamka ugu yar fainhum ajaabuuka hadday kaa yeelaan oo diinka ay qaataan waxa weeye faqbal minhum wakufa canhum yacni intaad ka aqbashay islaamnimadii ka joogso mar dambe dagaal ha ku qaadin marka dacwada waa shayga qodobka koowaad cidda aala dirirayso gaalada ihi waa inaad khayrka la jeclaato diinka marka hore ugu yeerto weeyaan tan labaad oo aadaabta jihaadka ka mid ihi waxa weeye inaanan la laynin oo la dilin dadka ducafada ah sida maalan odaga waayeelka ah sida maaragtay ilmaha yaryarka ah sida dumarka oo kale kuwa maaragtay soomacada ku jiro iyo suufiyaasha oo kale kaniisada oo kaniisadaha ku jiro inaana kuwaasoo kaleeta la dilin ayuu nabiguna amri jiray salawaatu llahi wasalaamu calayh waxa weeye xadiidka abu daawuud fii sunanihi ku sugan can anas bni maalika radi allahu canhu nabigeenna wuxuu yidhi saxaabada markuu dirayay intaliquu bismi illaah magaca ilaahay ku taga wa billaahi allah ku taga wa calaa millati rasuuli illaah rasuulka alla diintiisii ku taga buu dhihi jiray oo markaa baxaysaan idinkoo muslimiin ahoo allah rumaysan oo maaragtay magaca ilaahay wato diinkii aaminsan baxa markaasuu wuxuu dhihi jiray walaa taqtuluu shaykhan faaniyan qoday waayeela oo duqahoo tegayo baaba'ay ha dilina walaa tiflan sagiira ilma yarna ha dilina wala imra'atan haweenna ha dilinina buu ileyhi ilaa idaa kaanuu muqaatiliin inay idinla dagaalamayaan mooyaane haddii odaga uu dagaalka ku jiro uu dagaalamay waa muxaaribow haweenta haddii dagaalamayso waa muxaaribow laakiin dad aan dagaal ku jirin ha laynina xataa gaalaba ha noqdeen aadaabta islaamkay ka mid tahay laakiin kaniisada intaan tagaan dad masaakiinoo ku jiraan ku qarxinaya waana jihaadan ku jiraa sax ma aha yacni dad barooni fiirsanayaan qarxinaya waa gaalo a u qarxinaya waartay yacni waxa dhacay aad ogtihiin yacni waxyaalahaasoo kale jihaad lama yidhaahdo ma aha jihaad weeyaan wuxuu leeyahay xadiidkii hadda xadiidka imaamu muslim xadiidu burayda wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabada la dardaarmayo uqsuu ولا تغلبوا دغالما خيانه اي حسمين غنيمه خيانينا ساسو ديجر ولا تغدروا بلنتن حكبخين حتى قال هذا بل لا غشوا بلن كسديتا او غفلي كو كولا ديرراي محاربينتا عهد حدا غشان سديتا او غفلي بالالي ولا تمثلوا تمثيل حسميننا تمثيل كو حال اراده قفك او لا بدلو جيركيسي قعمها غوينيسا يعني وجهك ما ارتي مقارك كفي قيسا جدك كجيريسا انت قبتت با جدك كجيري اي وحلا ميدكا يعني تمثيل كاسو كلا حسميننا بان ولا تقتلوا وليدا الميرنا هدلين ابو النبي عليه الصلاه والسلام عرورتنا هدلين مركا آدابتاس ايو جهاد كنا ليه حيويا جهاد كآدابتاس وليه وحاجره لبا الرماضه وكلا اسكا تبعا اسكا راعين دونا سيردنا انكو اركي دونا دي اله يرادا تدك وحلقي يا بابا انا اسكا امنان تدك دقال لما يو الدنيا ما انت تيديك تدك صباحا اما صوماليها النقداني اما عجمها النقداني اما عربها النقداني بحيث ما وجهي دوبتا وجهي إلا دوب تكور رما يذب تدك وحاب لقي يا بابا انا اوقاتا بانو بالدين تكمدي هايبا وجهي إلا دوب تبع انو دين تكمدي وذلك تين صلاة عبادة ذا نلو ما أقل التلفم كسامة وممنوعه هنا دو أفك دوبته صلاة ذا تكنا وممنوعه وكذلك الجهاد كهدوية الجهاد عبادته حافظوا دوبنا من كان أفك دوبنا مقصد كأولية وحواي وحخرب يعني لو أركن يا شاشد يا دفق يسوك أركن بري مركا لقاء أبتادنا تسكد التدفق دحقل يا لوغاني كليهو مركا وفلينيمو أصل كذا فلينيما كانت الدين ما كيريو مركا جهاد كبد معها غفورك الله دوبتئي وحلمتكي ليس من الجهاد في شيء بل أي ماذا يعني وإنكير جرين إمام أحمد بن حنبل رحمه الله وحي علماء كسو قريان سيدة مغنية بن قدامة أوكاله وحولي كره الإمام أحمد التلثم في القتال كراهة ذنا كراهة التحريم ما عن تنزيه يمن معها إمام أحمد ويعني كراهة وأركجري وكذلك عبد الله بن عباس والصحابي كان يكره التلثم في القتال وحو نعي جري أو كراه سنجري وديد جري إن قفورك للضبطي وجيك للدته جهاتك مركو لقو جراهي أو حق أهب أوصل وقلانجي وكذلك مكحول وأساقنا التابعين في كمده كان يكره ولقصه قوري أي ماذا سوء إذن وسلف كنيوي ما إنن وقلانجرين قفك الربانة وحو قلنا قن كرا كتابك اللي هذا المحرم الوجيز في تفسير الكتاب العزيز أوليها القاضي عبد الحق بن عطية الأندلسي أي أقول لكم كرت كتاب كاسيوية مركة تلفهم كان ليس من الدين في شيء إلا ضوب توجه إلا ضوب تاع أصل ما أهوية جهاد كنا كبد ما أهوية وحجر على كلقاته على ماذا يدنا يقول إنا وحية إشارة على المدو بمارتي دت كل أردان بالوتا محيش ماذا كخب تأييد لفتي ذا على كاس لقاته محوية هاي على كسر أكتين نبي قالوا قادين جريس سيرة ذننا ونوجو إيمان دون تاع وأنا أركض إن شاء الله تعالى. إمام الترمذي مركو الراية واللواء كهذلي. اللواء هي الراية اللي بدأ بها الاستعمال. أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه أصحاب السنن حديث جابر بن عبد الله وحوليه هي جابر بوح أرني دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ولواءه أبيض. نبي مركو مكة فرني مكو صاقلي يضو على عض أو ست على كيسن أو عدي هي. ولواءه أبيض بولي وعذاب بولي وحكرا إمام الترمذي كان يفي باب ما جاء في الرايات راية على الكليل هذنا وحولي حديث كي أو يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم أي وحولي هاي بعثني محمد بن القاسم يونس بن عبيد با وحولي هاي أو ننكي محمد بن القاسم وحولي هاي محمد بن القاسم با وحو إيدري إلى البراء بن عازم رضي الله عنه صحابي قاسو إيدري أسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا هو ويدين أيوه إنه أسأله ويدين أيوه على كي النبي قصد أو أها فقال مركز براء بن عازب حويري كانت سوداء مربعة من نمرة على كي النبي قولها وحوها سوداء مد مذوبها مربعة وأفرقيس أبوها من نمرة مذب كشبالك أو كلنا لمد أهويا مركا أبو داود كشرح يسعون المعبود كا سلا أركا يسعون المعبود أو سكلا يهي يعني شمس الحق العظيم أبادي صاحب عون المعبود مركو شرح أبي داود كأحاديث كشرح أيه وحوليه سواء كان أو شيء المذوق أيه لو مجد المذوق خالص لو مجد بولي كل بيسنون بذا المذوق يهي معه لكن مركو قف كفق يهي أي مذوق موقن يا بولي وحوليه قال القاضي أراد بالسوداء سوداء أولي ومذوق أولي وحول جيدا ما غالب لونه سوداء مذب كيس انتي سبدا انتي سبدا علمك انتي سبدا مذب كيس سبا حوضا مذوق أهبولي بحيث يرى من البعيد أسود لا ما لونه سواد خالص معها علمك دمانتي إنا وذب مذوية معها أهبولي لأنه قال يعني وحويره يعني ما رأيتي صحابي وحويري من نمر بني نمر نوحاد له هو شبالك شبالك نمير بلد اسكو دردرسن بولي مركة خطوط بولي هاي مركة منع عن انه وذا مدوية هاي ويا وحاجر وحل له اللواء اي الراي مركة كالفرقيان قلب علماء ذو حبيه كشيغا لواء وحال له هذا وحالله مقعاضا وحال وشيغا ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه waranki ay muslimiintu ku dagaalamay jireen marada inta lagu xiro lagu duuduubo oo ninkaas yaani abanduulaha ay oo wato kaasa la yiraahdo liwa marka la yiraahdo kaasa lagu tilmaamo raayo maxaa la yiraahdo raayo waxa la yiraahdo buuliya ma yuqadu fihi waranka midda lagu xiro baa la yiraahdo wayutraku hatta tusfiquhu ar-rihu oo marka inta la suro laga tago si dabaysha ay u babiso yaani ila dabaysha ay ku dhabato saaso kale u socdo ayaa kaasna raayo la yiraahda macnaha waxa ku fasirayo al-qadi abu bakr ibn al-arabi ayaa ku fasirayo ala kulli hal wa calanka oo marka ciidankaas marka dagaalamay ay sitaan qaar waa cadaan qaar waxa weeye waa midabada isku dhex jiro laakiin midab aswad ah oo kulligi wada madow wax jiraahi ma aha weeyo كلجي موضة مدو موضة مدوبوي سواء كأي علماء الشيعان علماء فسرت حديثك وين خطوط أوليه هاي إمي ذا بدأ سولها وي إمام مسلم مكو مارت في صحيحه بنو جدا شرح إسا شرح صحيح مسلم إمام النووي مكو كهذ لا يقال إمام النووي راية وحال رهذاب وليه والعالم الصغير علن كيرك أهبا راية اللي كان لوهن وحال رهذا العالم الكبير اللي رهذا مك علن ك waa iska shaar weyn waa maro oo shaar loogu talagalay calaamad dadku isku aqoonsadaan si marka katiibada hadba ninka la socoto ciidanka la socda meesha uu aaday u raacaan meesha uu ka dagaal galay ay ka dagaal galaan maqsadkaas uu baa laga leeyahay wax weyn uu leeyahay lama arko weyn marka aadaabtaas in la ilaaliyo waana arki doona jihadkaas fi sabilillahi marka meelo badan marno in ay aadaab badan uu leeyahay shuruudaha uu leeyahay nabiga qasawaadkiisa siday ahaayeen أيانا كأرك الدونا بإذن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله مصنف كمرك وحوليها وأول سرية إذا كان وجوه الرية أو بعثها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك أو دري سرية وعيدا أو تسمى لقوم جعابه بسيف البحر يعني بساحل البحر بدء حبت هذا لقوم جعابه سيفك وساحلك لوجيرة ayaa lagu magacaabaa bacathaha wuxuu diray nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam ciidankaasi oo sayfal bahri loo yaqaano fi ramadaana bishi ramadaan kibuu diray fi sanati alula min alhijra sanadi koobaad ee hijrada markuu nabiga makkah ka soo hijrooday ayuu diray wa amara wuxuuna madax uga dhigay kaleeyha sariyada ee ciidankaasi wuxuu madax uga dhigay amahu adeerkii oo aha hamza ibn abd almuttalib حمزة أي مضحو قد بيجي ونبي أذير كيا وكان قوامها عدد كيد وحوءها تردو ذا إذن كأو حمزوتي 30 رجلا يعني صدا من ومن المهاجرين مهاجرين تيك يعني كمد أهوين صدا كبا مهاجرين تقوم بأهاين أي نبي قدر وسريد أبوه الرئيس ونبي قدروا عليه الصلاة والسلام وقد واصلوا سيرهم سعد كودي أي حريريين أي جوكتيين يعني حمزة يعينك أو تيوي حتى بلغوا إلى أي كجاران إلى سيف البحر بدا حبتين إلى أي كجاران أي ساحل البحر الأحمر بدا إلى هذا البحر الأحمر وبدا عصه حبته إلى إكسو جارا من ناحية العيس ماشي عيس ليرهدو جهاد إذاء إلى أي تجار مرك عيس واسم اسم مكانه ومجاله مال مجعد ويا عيس نوحد إذا هذا عينك الله هصلقه ومكان قد حيو يعني مجاله ذي ينبع ليرهدو هي مر وماشي ليرهدو قد حيا وأنك بحر أحمر بدع أصحق إذا جرو أي ماشي سقد حيساوية هل كان مركو تجي واعترضوا وحيسكهر تجين يسكهر يمادين عيرا لقريش أو أي قريش لا ذهي أو سفر أي يسكهر يمادين وجنعسي يعني مار تجارة ودوية أو تاسو قادمة من الشام شام كسر لعبتي هل كان كتمدوية عليها مدح أويه أو وضع أبو جهل أبو جهل ما هو مدح كيه في 300 رجل سدح بقل أونين أيون لص عضاء أو تعيدا أها يعني أورتس إلى رني حمزنا صدر نبوة صدر نبوة يسدح بقل وعسكون دقم معها مرك إسكهر يمادين اعتراض صميين اسم قابلين فاصطف الفريقان لبدي كوحود ويسفتين قالوا البابا أبو جهل قيب تيسي يا حمزة قيب تيسيبا ويسفتين وكاد يقع القتال وحون السجد دقال إنه دعوه أي أرنك السجي ويا إنه دقال لما لكن توسط واحد إحدى حاذيي ودحق لي مجدي بن عمرو الجهني ننك مجد لي راهدو ورير جهن كميد ننك هساك لدحق لي حي الوحي ليهن لبضب حليف بولاها مسلمين تنا حليف بولاها وإسبهيس باك لدحيي قال لها مشركين تنا حرير باك لدحيي ضد مارة لبضب أي حشيس أي لحيين بوها مركا فانصرف الفريقان أيضا واحدة قال دعين أي لبدي كوحوت كالتقين وأي كالتقين ويا كانت هذه سرية عيدا كاس نبي قعود حمزة مدحض أوها وحي أحي أول عمل عسكري شقل قبطأ شق عيدا ميد تيؤه الرئيسي في تاريخ الإسلام تاريخ الإسلام كأوليه عيدا كأوه الرئيو الله درو عيدا كاس حمزة أوه قامنا يصدر كنينها أي أحيين ويا وكان لواؤها على الكيد أي مركز حمزة أوتو النبي قولي بينا أبيضاء مد عطبوها ما هي مد مدو مد عطبوها أي وتنوية وهو أول لواء على كبوهر يبوناها وعقد في تاريخ الإسلام تاريخ الإسلام في أنت اللي أبيعي على التاغو يعني أول جوجيو اللي قنتاكي أبوهر يبوها على كاس عضو حمزة أوتوية يا لودي بمركع إذا كاس حمزة أوت على كياسدي وحمل اللواء على كوحاسدي أبو مرثد صحابي أبو مرثد اللي يرهضه كن يبيسا مقعي سنة كالناس ابن حسين الغنوي نكا مقعي سنة كالناس اللي يرهضه وإن حسين الرغ غنوي أيا ماركتي نك أيا على كوذي ولودي بيويا تاسوا سريا ذي إعيدن كأقوه الرئيوي إلى شيخ وحنوت رندونا إلى سديد عيدا قارنا النبي الله صعدا أفر كم إذا النبي أو راعي أفرنا أو سن راعي أي نوت رندونا مركتي أقوه الرئيس واتنوية مركاس الشيخ وحويري ثم تتابعت البعوث والسرايا ثم تتابعت وحا إسرع راعي وإسدبق الشيء البعوث عيدا ماذي اللي ديريي إيه والسرايا إلى الذي لدينا يبا استبقى لن عيدك لدينا يبا استبقى لن مربا مركا كدن بيسبا عيد لدينا يويا فأرسل النبي وحودري في شوالة بشي شوال أحي أي وحودري ورمضان كي لدري محلي رهدا حمزة لدري بشي كحك تيوي وشوال أهويا نبي وحودري بشي شوال عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب والنبي إن أذير كيئة عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب أيون دري في 60 رجلا من المهاجرين لحدا مهاجرين تي كمدة أيا لحدا وذل دري سقر مدح له قد جيوي هل كان لا دري إلى فطن الرابغ ماشي الرابغ لي هذا أيا وادي جي لا دري هل كاسني هذا وادي كاس لا دري برك الرابغ وحالي له ذا وادي قد حي بين مكة والمدينة مكة مدينة لحدا ذكية لا وحون قد يهي حاب تبدع عص أيون أدو يهي مركا وحالي رهذا أول ماشي جحفة اللي يرهدب وقلوا جحفة مركة ما دام مال لما دقانا أي حي مقالة دي قلوا ويدبا اللي يرهدائي والرابغو وحضب أي كحر مدان ميقاك أهل الشام مركة عمره يحد السعودان دفك الشام كي مادو ماشي كحر مدان والرابغ ويا عبيدة المحارف ولحد النوته أي ماشي الرابغ اللي يرهد سوقاري فلقي مركة سوحو لكلمي أبا سفيان يعني مركز تؤي صحابة صوبحان قريش أي الرسنية قريش نجد كاسي صومرتاي تجارة شامي ألقى صودن أي جد كاسي صومران أي جنو حكدة حيو مالكود وطن صومرني إيه نفتوه إنا لبد بعدين كريني قريش نبيه أومار تهشيسك أي قوة قلنا سقي إيه صحابة يسي إيه ضفك مشهد جنا مشركين تي راب مدينة إيه يهودي با مركز فلقي أبا سفيان أبو سفيان ابن حرب بقول لكل مي وهو إسوع أبو سفيان في مئة رجل لو بقول أن دحر ذا كسرًا لو بقول عيدا هوته عبيدة بن الحارث نوح هوته لحد القفاد لحد الرجب وتاوية فوقع الترامي إسجن قريب أياد عذية وحلسكو تورتوره دول القتال لكن واحد قال ما دعين حبار الاستورتوري وأنا لك اللي تجي واحد قال وين ما هو ندعين تانا واصل يدي لبادوية ثم أرسل مدة الدحات ثم أرسل النبي وحودري في ذي القعدة أما ذي القعدة بيش ذي القعدة اللي يراهدو بحذة ذا وشوال بيش كوحك تيوي أيودري يودري سعد بن أبي وقاص صحابي سعد بن أبي وقاص اللي يراهدو بودري في 20 رجلا لباتن من بولا دروا من المهاجرين ولحد أنصارتي وحبك ما سوابحين وحسعونا يعيدا كلا دروا ومهاجرين تيوويان مهاجرين تيو النبي قدري لباتن من المهاجرين تي أسقو وطو أيو النبي قدر سعد بن أبي وقاص إلى الخرار ماشى خرار لي رهذا بأدري أيضاً وحالي رهذا جحف ما الأدو ويا جحف أكت يدا أي أدو ذا ويا قريباً ما الأدو من رابق رابق ذي هدى سامر جحف أكت يدا أهي ما الأدو بو أسنا أدري هل كاسو قاري مركو تقينا فلم يلقى كيدا وحقر أهو نبقه لكل مي لما أركي نبتونا لما كل من ويا وعبد بموسنا رقواس كسو النقضي ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتي تي أفراد أي نبي بحي مركب ثم خرج وصابحي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله صابحي بنفسه نفتي سبو الله صابحي إلى الأبواء ماشى أبواء ليراهدو أما أو ودان ماشى ودان ليراهدو متكي دون طبعا نغة وشكل راويغا كشكسا لبدا سمدود بوسو آذي مركوا لبا ميروس كدوية يعني وحال يراهده ودانكو ومال مكة إيا مدينة أرد حيث رابق إيا ودان كان وحيسكو جيران سقالي لباتن ميل أيا أرد حيث بالي رهداوي أبواغنا وحاوي وقرب ودان ودان أكتير مال أهويا واسم مكان أهوي بوس بلكاس مال كمين أهويا هل كاس أي نبي صباحي مركا وحان لحلاء صامرني نبي عيدا كأور راعه وحال يرهداه غزوة لو يقال وحي أو سنرى عن السحابة ومارك كدرنا صري يبالي رهداوية ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه أي عيد كصر راعي إلى الأبواء أو ودان لبدا اسمه لو متكود بسؤال في صفر مش الصفر اللي يرهده أيون صباحي سنة 2 سنة ذي لبات ومن الهجرة كمدة أي صباحي وي سنة كوباد وابا ماضي صفر تيبال لقاري مركا وقت قاسو صباح النبي عليه الصلاة والسلام وحونا وتفي 70 رجلا من المهاجرين فضبات من أو مهاجرين تي كمدة أيو صوتي النبي عليه الصلاة والسلام فلم يلقى أحدا وحيدا هو أما دقال أو لكل مي أحد أو لكل مي مجره قفنا ما أوصل لكل مي لكن تفي قرائك أو سيمري أيو النبي هشي سيلا سي قليويا وعقد وحو نبي قنتي ميثاق الأمان والتناصر يعني أمان إلا إسيسيو اللي سبت باديو والتناصر اللي سكو قرقارا يجي يبدأتك مسلمين تا مع عمر بن مخشى الضمري يعني منك عمر بن مخشى الضمري اللي يرهده وسيد بني ضمر بالي رهده بني ضمر قريلك اللي يرهده ما لحده ذي منك أها أيو نبي هشيس لقى لي قبيل كاس أيجي مسلمين تا إن إسكو قرقارا يعني أمان إسيسيان إسكونا قرقارا وكانت تاس وحي أحيت مدى نبي أسوى بحي أول غزوة تولمات كي أقوه الرئيي وخرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أسوى بحصلوات الله وسلامه عليه تي ugu horeeyso soo baxatan bay ahayd weey midda shanaad waxa weey thumma kharaja nabigu wuu soo baxay hadana mar kale ila buwatin maasha buwat la yiraahdo soo aaday min naahiyati ridwa jihada ridwa la yiraahdo makaanka la yiraahdo jihadiisa ahi ayuu nabigu u soo baxay marka ridwa iyo buwat labaduba waa laba buurood oo kamida min jibaali shub min jibaali juhayna qabiilada juhayna la yiraahdo maasha ay degan buuraheeda kamida waana min tariiq shaam la yiraahdo banka shaam loo aado xagga madiina markii laga baxo ayay ku taalaabay yiraahdo halkaas uu aaday fi rabiic alawwal bishi rabiic alawwal ahay oo safar ku xigtay safar bisha ku xigta ayuu hadana bishi labaad soo baxay wey sanad 2 min alhijra sanadii labaad oo hijrada nabiga kamida muxuu markaas labaad oo buwaad soo aaday nabiga ciid in soo watay fi 200 min almuhaajiriin laba boqol oo muhaajiriintii kamida ayuu nabigu watay laba boqol oo la soo baxay falam yalqa axadan sidoo kale cid uu la kulmay ma jirto qofna ma uusan la kulmin cid uu la kulmay lama arko dagaal midna ma uusan qabsanin nabiga calayhi salaatu wasalaam midda lixaad waxa weeye sariyadii lixaad في نفس الشهر في نفس الشهر غزوة ذي لبعض وي إسلام بشي نفتي ذي الربيع الأول وي بدا صومرنا في نفس الشهر بشي نفس ذي الربيع الأول هاي يا أغار وحو ويرري كرز بن جابر الفهري ننك كرز اللي يرهده وإن جابر الرير فهريه أيا وحو صو ويرري على مراعي المدينة مدينة حولها ذي داقي بعد برنان كيلا أيو صو ويرري وانكاس وي مركاس وساقه وحو كحيستي بعض المواشي حوله قار كود بوتي حوله المسلمين تاي لهاي ري مدينه ايو انت وير كسو قاداي ايو وتي حوله لا عرري لا تغي وي حوله بو دحاي مركو ارنتي مقلي فخرج صلى الله عليه واله وسلم نبي وصابحي في طلبه كرز اسغو رادينه نينك ليرهدو رادينتي سي بو كسو بخايو اولا او سو غارو إلى صفوان ماشى صفوان ليراه ذا من ناحية بدر بدر جهاد ذا بنك بدر يسوع ذي حلقي أو نك ولصو على الريح عليه أي نبي وكسو ضبح عيدا أن تسوق قاتوية في 70 رجلا فضبات من أسقوا وطعوا من المهاجرين مهاجرين في كملة أي رسول كسو ضبح صلوات الله وسلام عليه نك أسقوا الرادني ولكن سوحوا رشاقه كرزا منك كرز ليراه ذا أفلط وكبحث النبي عليه الصلاة والسلام ونجح ونكوكو ليستي في الفرار عرك أو نبي كعرره ونكوكو ليستي يعني حوله نواكتكي وي حوله والاقى صور ريبي وي وهذه الغزوة ما دام النبي بأصور راعي غزوة لقمة عاضية وهذه الغزوة دولمات كاس ونبي بأولس عدي تسمى وحا لقمة عاضة بغزوة بدر الأولى دولمات بدر إيه الرئيي بدركي كوبان ايا لغو مقعابا بدركي اوه الرئيسي با لغو مقعابا ويا تاسنا وحي حيد ومدي اللحاد ونبي قنعو صوبحي صلوات الله والسلام عليه ثم خرج نبي قنعو صوبحي حدنا في جماد الأولى بش جماد الأولى اللي يرهدو اما او الآخرة جماد الآخرة بش جماد الآخرة اللي يرهدو اي صوبحي سنة سنة 2 من الهجرة سنة لبعض الهجرة كم ذا هي أي النبي صباحي أصبح عيدا وطو عيدا كوطن ونوشا يقدون حقيبا أصباحي إلى ذي العشيرة ماشى ذي العشيرة اللي يراهدو أي سوء آدي مركا عشيرة ماشى اللي يراهدو وحال يراهدو واجه هذا ينبع أي حق هذا ناحية هل كاسو كتا اللابا ليراهدو هل كاسو سوء آدي isaga oo fi 100 fi 150 boqol iyo konton aw amasa fi 200 laba boqol oo min muhaajiriina muhaajiriintii kamid isaga wato yaani markuu nabigeena soo aadayay dhul ushayra markuu soo aaday wuxuu ku shakiyay raawiga inuu wato boqol iyo konton ciidana oo muhaajiriintii ama inuu laba boqol oo ciidana oo watay yaqtaridu asagoo ka hortagayo oo inuu maartay ee qabsada rabo عيرق عيرا لقريشي أور أو سفر أوها قريش أي لا داعي أي نبي ينو قبس ذربي أو مركاس مكة كتغي شاما وصعضة تجارة وتوين مركا أور تاس وحور ربي يقنعسك أي وطان إنه ما أردت كهرت أو قبصته أو أرتاس ذاهبة أسعته إلى الشام شاق وجده نلقاس إلى فلسطين بكسو قرعسين جيريني آذي جيري بيت المقدس بآذي جيري ولكنها أو أرتاس أو قريش أي لحي فاتته النبي ويكبح ستي قبل أيام بالعشيرة مركو تقيو ما المكهر بيبذ العشيرة قد بينه مرهر يتقين ويا بار ما المتكهر أي وكبح ستين كما أوسن قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ماشي مركو ماشي أوسن قريش لكل من نبينا أوسان نقنعي قبائل كي مركو مالها أو كمري أيها هدنا هشيس نبي الله صلى الله عليه وسلم وعقد وحو حري النبي عليه الصلاة والسلام ميثاق عدم العدوان إنا لدقال من أولس على ويسنين بلن تيدا أيو قنتي أو حري مع بني مدلج قبيلة بني مدلج لي راهدو أي ما لها دقو أيو هشيس لقلي إنا نوحدو تينما أي سدحمر دقال أو سدحمر هشيس أي نقضان نبي قول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليه أيو كفارة أيو قالا أبو هشيس كاس نبي قول الله صلى الله عليه وسلم عليه تاسنا وحوي وثيق الضباب والنبي قول أو بحيوي مركا أفر تاس أيو نبي قول راعي أفر يعني ما رتبور راعي تيكو بادو حيهيد أبواء أما ودان تين لبعض نوابواك إيه الردوة ناحية الردوة يعني مدى سدحاد نوحي أهيد يعني ما رتب بدر الأولى وننكي حوالها لبح صدية تن أفراد نواد العشيرة ويا أفر تاسو النبي الراعي ثم بعث النبي وحود دري مركا كدي في شهر رجب بشي رجب وحود دري سنة 2 من الهجرة سنة ذي لبعض أو هجرة ذا أي وحود دري سيقو كهر عبد الله بن جحش الأسدي عبد الله بن جحش والرب بن أسد أيو دري نبي وحونا أدري إلى نخلة ماشى النخلة اللي يراهده إنو آده وقل حيثه بين مكة والطائف مكة هي الطائف تحديدا إنو آده هالكاس محونا وتيت في 12 رجلا من المهاجرين يسقوا تحديد وكسوا قيه ومضح وياه لم يتوبن من المهاجرين تكمل عبد الله بن جحش يسقوا وته أيو هالكاس آذي إلى نخلة ماشى اللي يراهده آذي وياه محونا بيقوا أدري مركة وهلك أو آذي ليأتي إنه لي مادو بخبر عير لقريش بخبر عير أو وركود أو لقريش قريش أسقنا ذي أو تي قريش وركيد إنه أكان ده قال الله مدري حال أخبار الله دري ليري وحكارب ما ماشي صوم ريان نوسو أقو سيان مارتي أما كان عيد الأقو بحنون أقوه ارتقنو لكنهم عبد الله بن جحش عيد في أوة اللبية طبنك أها هجموا ويويررين هجوم بيكو قادين عليها أورتي قريش أي لكل من أي ويرركو قادين وير بيكو قادين فقتلوا رجلا من بيد لين عبد الله بن جحش إيه صحابتي حل أو قريش كم إذا بيد لين وأسروا 2 لبنا وإسوا قفاشين وساقوا العيرة أورتينا إيه وأسوك حيستينو حق مدينة لسوا آذين والنبي ورسول النقدين صلوات الله وسلامه عليه نبي مركا مركي أو مقلي بشي وحويه وبشي رجبه رجب نوحي كم انتهي بليه مارت أشهر الحرم كابي كم انتهي وآن لدقال لم يجرين حتى جاهلية مشركين تأينا دقال لم يجرين بي كم انتهي وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كالله صلوات الله وسلام عليه وهو عراضي على ذلك فعل كصحابه أي سميين أيون نبي أو مارتك عراضي بشي رجب إنه دقال لمين أو أي دقال قلين بقو نبي وكو عراضي وي لكن وحي إليه صحابته ما أينن أغين ما لنتا أي دقال كقلين الرجبة وحي إهد رجب آخر كذبة إهاي أي مرك وحي إهد رجب إنه بحضيه بشي كو حلتو شعبان أي كو جيران أي آمن سنايين ساسي مرك قد دقال لمن لكن بشي رجب دحل يذيب دقال كاسي قلين وي مرك نبي وكو عراضي يعني وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك نبي أرن كاسي وحناقي وكعراضي صحابة فعل كأي سمية ولم يرضى به كما أسراد النقر النبي عليه الصلاة والسلام فأطلق الأسيرين لبدي منه أي سوق فاشين صحابة وسيداي ما دام الشهر الحرام لسوق فاشي وأسيداي وأدى دية المقتول وحون بحيي كيل دير ديدي سنواء ديب النبي عليه الصلاة والسلام كيل ديرين ديدي سواء ديبي وكان الحادث بعض راس وحي أهيد حدث كدقال كاس وحو دعي في آخر يوم من رجب بيش رجب اللي يراه ذا مالك وقدم بيه أي أرنتا سد عذيوي قريش مركا مغلان مركا يعني محمد يسحب تيسيبا وحي وير بيش رجب عيدا من إذا كدلين حولنا إذا كقاتل يعني مارت ضد نقف عشان مركا مغلان فأثار المشركون ضجة بأن المسلمون انتهكوا حرمة الشهر الحرام فأثار المشركون قال هذه مشركين في أهل شرك دعها وحي كعيان ضجة بوق يقيل ذي كعيان ما حيث هاي كقيلنا يا كبوقيا بأن المسلمين مسلمين انتهكوا إن كحد قدين أو جاحين حرمة الشهر الحرام بشي حرمة لهيد يعني بشي شهر الحرام كأهي حرمة سي قيمه سي إني كحد قدين أو جبيين أيين بوقا سي كعيان ويا وكاسا فأنزل الله الله أيضا في سورة البقرة كجرته أي رب سورة دجيه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل يسألونك وحي الكويدين يا نبي الله محمد عن الشهر الحرام بشي حرمض لهي بيحق يذكا ويدين يا قتال فيه دقال نحن إذا ميهي أي كويدين ما الله دقال لم يكرا بإليه بالأشهر الحرم الله دقال لم يكرا قل وحتر هذا أو ضفت كويدين يكتر هذا أي قل لهم قتال دقال فيه أي في شهر الحرام بش حرم هذا لله دقال لم نحن إذا كبير أي يعني وزره كبير وإثمه عظيم دنبقيس آد بقوية بش نحن إذا إلا دقال لما وذنب آدي آد أوين سلا كله بالي لكن وصد واسكم مبتدئ سنين وصد عن سبيل الله الله جد كيسي او ددك لو ديدو لغا منعي دينتي لغا منعي ان اسلام نمدا قاتان اي وكفر به الله لو غالوبو اي والمسجد الحرام وصد جيدن عن المسجد الحرام ددك المسجد الحرام لو ديدو ان يمادان كو عبادايستان ما كسو غلان واخراج اهله اهل كيسي كسار الديسي منه من المسجد الحرام مسجد الحرام أو مكة أهل قصاره سيد النبي أصحابتي يقول لك عير شيء وكروا وياني يا أكبر وين بذل حق إثمك إيا الدنبك عند الله إلهي أكتس تاسك وين بذل إلهي أكتس تاسك وين بذل وين والفتنة فتنة أو شركك اللوجة يذنى شركك إذنك كجرتان بأكبر وين بذل من القتل أي من القتل لكم في الشهر الحرام بش حرمه لا الا اذا لدرره كفر بينا كوين بدن وين قال لمدينا كوين مركه مرنا بشي لما اوغلا لكن وحي كو جيرين با لا تساي او اه اني كفر اي ددك حق لو ديدو اي مارته مسجد الحرام مكه او ددك لا بخيو اي وحي لميدا ان ايغ دروب كوا وين اي كو جيران شركه او ويهي ايو الهي نو شيغ سبحانه وتعالى وين وفي شعبان بش شعبان ليراد سنه 2 من الهجره سندي لباده هجرتي أحي يحول الله الله أوريجي سوريجي القبلة قبلة بسوريجي من بيت المقدس بيت المقدس بالله بسوريجي إلى الكعبة المشرفة كعبة إلهي أو شرفو قيمي ومكة أحيا لوسو علي لوسو جيت شي محايا للنبي مركو مدينة لي وحوي مسجد مركو نسي والتضبية طبان بلاد أي وحي أجي سنة بيت المقدس أتكنجري هل كاسة كعبة ذو أهل مركا كبعد ابو النبي قلنا آدو جعلا إن لسو وريجيو وكعبة أن كعبة يسي مكا الله سو علشو مركاسة إلهي أسو عليو يري قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام تي أذكر الله أحيب بكوس وجيري النيل وجهك هذا أجيري عبادة هذا مكا أرجي سبال يري وكان ذلك أرنكاس أو كعبة النبي قلنا سو وريجيئه مما كيبو كمدها يحبه أو جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله أو جعل وينتظره أو نسوغي وكرني إن لو سور جندون تاسو نبي جعل إلهي نوأوية سبحانه وتعالى وقد انكشف مركي نبي أو بيت المقدس كسو الله كسو جيستي أو كعبدا أو جيستي با منافقين إي يهود أو أول بإسلام لماذا أنا حق أسو قليني قص إي اللب أسو قلي أي أمرك الدم إلهي عيوبته ذي موجيه أو دينة إسلام كاللابتين إلهي سبحانه وتعالى إسلامكم إلهي وككافي سبحانه وتعالى وقد انكشف وحى ظاهري بذلك قبلة وريجنتها بتحويل القبلة وي قبلة وريجنتها وحا كم وغضي بعض المخادعين كوي يعني ما رأيتي إسلامك بقرتك هاي خيانة أو بين أصوك قلي كوا أسقار كميده من المنافقين المنافقين تي كميده أيو اليهود يهود كميده أي رب موجيه وأرنتو ذي الظاهرية الذين كوا صو مخادعين تأهو دخلوا صوك قلي في الإسلام إسلام كدينة إسلام كصوك قلي زورا أي باطلا باطل كصوك قلي ويا باطل كصوك قلي وزور باطل بكصوك قلي لله المسيح قليني خيانة بمركو هرب أصوك قلي ويا مركاسي فرتدوا ويردوا بينه ويلابتين يعني إسلام كذا كردوا بينه كفر جيبوا النقضين وين وتطهرت مكي كواسي أي لابتين الدين تكبحين وتطهرت وحا طاهر نقطي والنظيف نقطي صفوف المسلمين مسلمين تصفوف تودي أي منهم يهود إسلام كبينت الشيغانيسي هي منافقين تحاقدين تاها إلهي وكطهري صفوف تودي مركة طاهر بين نقطي وين تلك مركة سرايات كي غزوات كي لقصو شيكي تاس عن صو شيكي تلك تا عن صوت المامني سيديد داس غزوات كي سرايات اسكو جراي هي أيضا وحيتها هي التحركات العسكرية يعني دقاق عيدانيه التي دقاق سو قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أنه أكعي صلوات الله وسلامه عليه دقاق عيدان نبي أكعي تاس بي هي إيوا المسلمون مسلمين تبايو استاقين محينا وقو استاقين لحفظ أمن المدينة وأطرافها مدينة أمان كذا الله إلاليه إيادتك قاريال كذا دقن أمان كذا الله إلاليه كو ولإشعار قريش لقد قاس السبب تيسواته فرن وقصوا الشيخي مركو هر أمي مارت إن مدينة قاريال كذا أمان أي نقضان مدى اللبا ولإشعار قريش قريش أغيسين تذل أغيسيه بسوء عاقبتها حرب حمد يذل أغيسيه إن لم تكف هذيس كجوك سنين عن شرها شرط أي وضع هذيس كإستاجين أو حق الدينك أو ضدك اللو ديدو حق للظهر تقاي هذين كجوك سنين إن ما عرفتي لأغيسي عاقب حمد هذا عرف حمد هذا إلا أغيسي ولكنها قريش ازدادت وي كررستي إن الكهرت اسكبت داي في العلوي إس السرمرين إي والاستكباري إس لوين أي ما عرفتي كررستي فلاقت مركز وحي لكولنتي جزاء أمرها أرن كذا جزيه سي أبا المرنتي أي لكولنتي في بدر في غزوة بدر غزوة بدر لكولنتي وي وكان عاقبة أمرها أرن كذا عرنتي سنوحوها خسر الخسارة كدن بيسي بدر لكولنتي غزوة بدر الكبرى إن شاء الله تعالى ودرسك لتاسو كجو سنية هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.